قل لمن ألقى إلينا سمعه جاء في الآثار قدما أنه كان في البصرة يهودي مجرم وله قد كان جار مسلم لهذا المسلم كان له جار يهودي. زوجة ذلك اليهودي لاحظت على هذا المسلم في كل عام من شهر ربيع يقيم مظاهر الفرح فاستغربت وسألت زوجها. قالت زوجة اليهودي كم نرى المسلم في ذا العمل مستثى في شهر ربيع الأول. قال يزعم أنه قد ولد فيه من يدعونه محمدا ثم قالت في سرها يا إلهي إن كان هذا المدني صادقا ثم رسولا للأنام أرني إياه حقا في المنام. ثم قالت نمت تلك الليلة فرأت شخصا عظيم الهيبة حوله قوم مصابيح غرر سألتهم من هو ذاك القمر فأجابوها بقول مكتفى إن هذا الهاشمي المصطفى. ثم قالت هل إذا كلمته يرتضي رد جواب رمته فأجاب الكل حقا كيف لا إنه لم يأتي جبارا ولا بل أتى للخلق بالدين القوي ينقذ العاصين من نار الجحيم. ثم قالت فتقدمت إليه وبكل صدق أقبلت عليه ثم قالت يا نور الدياجي من أنا يا نور الدياجي من أنا في الملا حتى أنلتني المنى. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أرى منك الهدى عن يقين ما أجبتك للنداء لولا أن أرى منك الهدى عن يقين ما أجبتك للنداء شعشع الإسلام حقا بالفؤاد وله أسلمت عن حسن المآل. ثم لما أصبح الله الصباح وأضاء الكون بالنور ولاح شمت زوجي في أماني عالية يبتغي صنع الولائم فرحا بالنبي العربي وافيا. قلت ما هذه الفعال الصالحة قلت ما هذه الفعال الصالحة؟ قال ممن قد رأيتي في المنام امبارحة. قلت ما هذه الفعال الصالحة؟ رأت زوجها صبيحة ذلك النهار يقيم الولائم ومظاهر الفرح فاستغربت لأنه لم يعلم أحد بما رأت. قلت ما هذه الفعال الصالحة؟ قلت ما هذه الفعال الصالحة؟ قال ممن قد رأيتي في المنام امبارحة. أسلم اليهودي وزوجه كل ذلك كل ذلك كل ذلك كل ذلك من بركات المولد. صلى عليك الله يا هادئا لله ما قيل يا الله أو تلي قرآن وأك المرفوع وحبك المطلوب في مهجة الأواه ندعوك بالصبطين الحسن والحسين لكشف هذا الغيم يا ملجأ الكونين بالخطب بعد الله بالخطب بعد الله. بالخطب بعد الله بالخطب بعد الله يا رسول الله.